بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأود في البداية حقيقة إشارة أن أشير إلى أمر وإلى قضية، وهي لعله ما بلغ كثيرا منكم ما أثير حول مسألة تغطية الوجه من اللغط والكلام الذي أثير في اليومين الماضيين، ونشر في بعض وسائل الإعلام، فأردت أن أشير إشارة حول هذه القضية، وهي في الحقيقة عدة إشارات. وأول ما يشار إليه هو في أن يعلم أن هذا الدين ولله الحمد قد جاء كاملا، لا يحتاج إلى تكميل، والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإشارة الثانية هي فيما يتعلق بأن يبين طلاب العلم لعموم الناس من هم الذين يؤخذ عنهم العلم ويرجع إليهم في أخذ العلم. فاليوم قد تصدر من تصدر وتكلم من شاء يتكلم، وتسمع العبارة المشهورة دائما: لست مفتيا ولكن كذا وكذا وكذا. أنا لا أفتي ولكن المسألة كذا وكذا وكذا. لماذا تفعل؟ إذا لم يكن هذا من الخوف في الدين بلا علم، كلام في الدين بلا علم، فماذا يكون هذا؟ وكما قال الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالمدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فصارت اليوم قضية الكلام في الدين مشاعة، ولكن إذا جئنا إلى بعض الاختصاصات فإذا تكلم فيها متكلم رماه الناس عن قوس واحد وقالوا يتكلم فيما لا يعنيه وما لا يخصه. والإشارة الثالثة هي فيما يتعلق بنفس المسألة، وهي أن يقال أهل العلم لم يأتي عنهم أبدا ممن يعتد بقولهم من سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا أبدا القول بمنع المرأة من تغطية وجهها. هذا لا يعرف عند أحد من أهل العلم ممن يعتد بقوله ويعتبر بقوله. والمذاهب الأربعة متفقة على تغطية الوجه، والخلاف بينهم إنما هو فيه الوجوب أو الاستحباب، هل هو واجب أو مستحب؟ فكل المذاهب ترى أن الكمال هو في تغطية الوجه، والخلاف هو كمال وجوبي أو هو كمال مستحب مندوب إليه. هذه هي نقطة الخلاف ودائرة الخلاف، لا في التغطية في نفسها، لا، بل الكلام فيما في أي الكمالين يدور الحكم وتدور المسألة بالنسبة للمرأة إذا غطت وجهها. ولم يرد عن أحد من أهل العلم القول بأن تغطية المرأة لوجهها ليس من الدين في شيء، وإنما هذا يعرف عمن لا صلة له في الدين وبالفتوى وبالعلم وبالرجوع إلى كلام العلماء، فهذا لا يعرف عند أحد من أصحاب المذاهب الأربعة أبدا، ولا يعرف عن سلف هذه الأمة، بل هو مستحب. لذلك عائشة رضي الله عنها لما مر بها صفوان بن معطل في حادثة الإفك فسار عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبقيت لما ذهبت تلتمس القلاد العبد، وكان صفوان رضي الله عنه قد تأخر عن الجيش، فجلست رضي الله عنها في المكان الذي توقف فيه الجيش قبل أن يرتحلوا، ونامت حتى غلبتها عيناها فنامت، وكانت وهي نائمة كاشفة عن وجهها، فمر بها صفوان بن معطل رضي الله عنه فاسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لما عرف أن زوجك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، قالت فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بردائي. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وبعض أهل العلم يضعفه، والميل إلى حسنه أقرب لوروده من غير طريق، أنهم إذا كانوا في الحج ومر بهم الركبان أسدلوا على وجوههم النساء وغطين وجوههن. وكذلك جاء ذلك عن أسماء رضي الله عنها، فهذا أمر كان معروف عن سلف هذه الأمة وعن الصحابيات رضي الله عنهن، وأم سلمة رضي الله عنها وكانت تخرج لقضاء حاجتها قبل أن ينزل الحجاب، فكان يقول لها عمر رضي الله عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل لا سترت نساءك قبل نزول الحجاب، فكان يتقصد ذلك من أجل نزول الحجاب. فبرزت أم سلمة في يوم أو خرجت في يوم رضي الله عنها بجلباب، فقال قد عرفناك رضي الله عنه، تأكيدا لأجل قضية أن الأولى والأكمل هو السر. ثم بعد ذلك نزلت آية الحجاب. وكذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، فقال الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، لأنها كانت في السبي، كانت في السبي، فاختلفوا رضي الله عنهم هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه امتلكها من السبي. فقال الصحابة انظروا فإن حجبها فإنها أو فإنه قد تزوجها صلى الله عليه وسلم، فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان هذا معروف. بل من أهل العلم كابن القطان صفية، هي كانت مع أبوها كان يهودي، صفية رضي الله عنها، واضح. بل نقل جمع من أهل العلم وأظنه منهم ابن القطان رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع إجماع أهل العلم على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حقهن وجوب حجب أشخاصهن، ومن ذلك الوجه، فكيف لا يكون هذا من الدين؟ كيف لا يكون هذا من الدين ولا يكون راجعا إلى الدين؟ لكن من قل فقهه وقل ورعه وقل علمه وتربص في هذا الدين وأدخل نفسه فيما يحسن وتكلم فيما لا يعنيه، وقع في مثل هذه التخبطات وفي هذا الخلط وهذا الكلام العجيب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. الإشارة الرابعة هي فيما ينسب إلى أن قضية كشف الوجه للمرأة هو فيه شيء من الأمن وحفظ الأمن، لأنه قد يتستر وراء هذا الغطاء من يتستر فيفتعل كثيرا من الجرائم، ومجرد ذكر هذا الأمر في نفسه يغني عن رده، لأن أحيانا ذكر بعض القضايا يبين ذكرها أنها من السفه في مكان، وأن الرد عليها يكفي في مجرد حكاية هذه الألفاظ، وإلا فالإنسان بإمكانه أن يحمل يستتر في سيارة ويحمل معه الأسلحة ويحمل معه الأشياء وأمور كثيرة، بل المرأة نفسها قد تحمل تحت العباء المسدس والسكين والسيف وإلى آخر، بل حتى الرجل، بل أبعد من هذا أقول الآن الذين خرجوا في بعض البلدان وفجروا وفعلوا، كان بعضهم أجلكم الله كما هو معلوم ومشهور يفخخون مؤخراتهم، فما العمل؟ يجب حفظ الأمن، يكشفون. أحيانا بعض الأقوال فيها نوع من السفه، فمجرد حكايتها يغني عن ردها والرد عليها، لكن أحيانا قد يتجشم الإنسان الرد لأجل ما قد يعلق في أذهان بعض العامة الذين قد لا يحسنون فهم بعض المسائل أو تصور بعض المسائل، والدين بريء من الإرهاب ومن وسائل الإرهاب ومن طرق الإرهاب، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، بل في ذلك الحب والصيام وأجهزة الأمن، ولله الحمد ما يعجزها أن تكشف مثل هذه القضايا إذا كانت قضية نادرة حصلت في مكان معين. هذا لا يعني التعميم، ولا يعني أيضا أن أجهزة الأمن والله لا تستطيع كشف المجرمين ومنع الجريمة قبل أن تحصل. هذا ما قد يصنع في مكان، أن قد يكون واحد أناس يجتمعون في مسجد ويخرج رجل من جيبه سكين ويطعن، فما يحتاج إلى أن يكشف وجهه ولا يكشف وجهه، لأن كشف الوجه هو ليس متعلق بمنع الجريمة، بل كشف الوجه على تصوره وتنزلا معه هو في ماذا؟ في معرفة المجرم لا في منع الجريمة. فنحن ماذا نريد؟ نريد منع الجريمة أو فقط نريد أن نتعرف على المجرم؟ الأصل أن نمنع الجريمة، فسواء كشفت أو لم تكشف إذا أرادت أن تفعل ستفعل، وهي ماشية في الطريق تفعل لها، أم جاءت أخرجت من السكين من الحقيقة وفعلت ما شاءت، ليس بكلام. صلى الله عليه وسلم يعافينا وإياكم وفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب.